المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لجامعة الدفاع الوطني. رافقه كبار المسؤولين للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري. سلم المارشال المحترم بكل أدب على تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في الجامعة، ثم نظر إلى تمثالين بأسمى المشاعر وعلم أن هذه الجامعة أيضا تنطبي فيها مآثر الزعيمين العظيمين اللذين بذلا كل ما لديهما من الجهود والهمم المستمرة من أجل تقوية وتطوير الصناعة الحربية المستقلة لدفاع الوطن طيلة حياتهما الثورية. وقال إن إقامة تمثاليهما في الجامعة بمناسبة ذكرى 49 لإستاي زعيم العظيم كيم إل سونغ توجيهاته الميدانية لها هو حدث سار عظيم يستأثر بأهمية كبيرة في تمجيد المآثر الثورية الخالدة للزعيمين العظيمين المنطبية في تاريخ تعليم العلم الدفاعي المستقل جيلا بعد جيل، ومجد والسعادة لا تقدر لجميع الإداريين والمدرسين والطلاب في الجامعة وجنود صناعة الدفاع الوطني. تفقد المارشال المحترم غرفة التربية بالأسرار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ الجامعة. نظر إلى المعلومات الأسرارية في اهتمام كبير وعلم أن الجامعة قد تنامت وتعززت كمركز أعلى لتربية الملكات المقتدرة العلمية والتقنية المستقلة للدفاع الوطني والذي له مئات أصحاب الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية والمعاهد والكليات وحية دكتوراه وغيرها في ظل القيادة الحكيمة للحزب والزعيم ورعايتهما. ووقف أمام لوحة التعريف بالأبطال حيث رأى صور الأبطال واحدة واحدة وقال إنه يجد كثير من الناس المألوفين على وجوههم، ومن خلال ذلك يمكن معرفة حقيقة أن الجامعة سلكت طريقا مفتخرة مع الحزب وبرزت كثير من الناس الذين تافعوا عن حزبنا. وتفقد المارشال كيم جونغ أون المعرض التعليمي والعلمي والمكتبة الإلكترونية والصالة الأسلحة وغيرها حيث اطلع بالتفصيل على حالة التدريس والتربية والأبحاث العلمية، وقال إن جامعة الدفاع الوطني قد رقت عددا كبيرا من أصحاب المواهب المهرة ذوي صفة الثورية القوية والعلوم والتكنولوجيا الدفاعية العالية في الفترة المنصرمة، وحلت المسائل العلمية والتقنية اللازمة بإلحاح في تحقيق أسرانة الأعتدة المسلحة للجيش الشعبي وتنمية الأسلحة الرائدة، وأحرزت النجاح الكبير في فتح مجال العلوم وتكنولوجيا الدفاعية الجديدة. وكذلك تدير المكتبة الإلكترونية على نحو فعال حتى تساهم في بلوغ الطلاب عالم العلوم الرائدة، وأنشأت قواعد الاختبار والتدريب بصورة لا تشوبها الشائبة لتقدم الطلاب المعارف المفيدة، وذلك عن طريق الاقتران ما بين المحاضرة والاختبار والتدريب مقارنة وثيقة. وأشار إلى الأهمية الخاصة لرسالة جامعة الدفاع وواجبها في يومنا هذا، حيث تتطور العلوم والتكنولوجيا الدفاعية تطورا قافزا وأرضى المهمة المطروحة أمام الجامعة، وعلم أجوبة في أجولة زيادة تحسين البيئة والظروف التعليمية للجامعة إلى الأمام على قدم وساق، وأكد أن الحزب سيرسل إليها التجهيزات التعليمية الحديثة ومنها أجهزة الكمبيوتر ويبني المسبح وملعب كرة القدم الممتازة. وذكر أن الجامعة عليها أن تحسن تشكيل صفوف المدرسين وتركز القوة على عمل إعادة تعليمهم لرفع مستواهم التدريسي بلا انقطاع وتحل مسائلهم الحياتية بما فيه الكفاية، وعلم أن الحزب سيبني مئات شقق من مساكن المدرسين. وقال إن جامعة الدفاع الوطني هي من الجامعات التي يتعلق بها ويعطي الأهمية لها وإنه سيتلقى تقريرا عن المسائل المطروحة في التدريس والتربية الجامعية بصورة منتظمة ويحلها بنفسه، وسيجعلها جامعة أكثر كفاءة في بلادنا وجامعة الجامعات التي تربي الهياكل النواة الصحاب المواهب الذين سيتحملون العلوم الدفاعية على عواتقهم، وجامعة من الدرجة الأولى على الصعيد العالمي. وأعرب المارشال المحترم كيم جونغ أون عن الرجاء والثقة بأن الإداريين والمدرسين في جامعة الدفاع الوطني سيساهمون مساهمة نشيطة في تطوير الصناعة الدفاعية للبلاد وترسيخ مشغل السلاح للثورة سونغ أون، وأخذ صورة تذكارية معهم.